أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه. إخوتي وأحبابي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإنها لمناسبة كريمة طيبة مباركة أن ألتقي بحضراتكم بطريق الكلام والمشافهة دون الرؤية والمعاينة. والله إن القلب لمشتاق إليكم وإلى التواجد معكم، ولكن حالت دون ذلك حوائل عديدة، أسأل الله أن يرفعها حتى يعود اللقاء بكم أجمل وأفضل وأحسن بإذنه تعالى. وإن هذه مناسبة مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يبرز فيها لافتان للنظر. اللافت الأول هو عظم هذه المناسبة لكونها أسفرت عن أعظم مولود في التاريخ، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم. وهذه العظمة لم تبدأ بالوحي كما نظن دائما، عظمة قديمة في تاريخ هذا الرجل المرسل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذه العظمة واكبت نبينا عليه الصلاة والسلام بشكل مبكر جدا، بحيث سبقت الرسالة سنين، فهو عليه الصلاة والسلام رفع عنه حظ الشيطان، وذلك نعرفه من خلال حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير يلعب مع الغلمان، فأتاه ملك فأخذه ناحية ومعه طست فيه ماء زمزم من ذهب، فشق صدره هناك، ثم غسل قلبه، ثم رده مكانه، ثم عاد إلى الصبيان يلعب معهم وهو مصفر الوجه عليه الصلاة والسلام. فمنذ تلك اللحظة خرج منه أو من قلبه عليه الصلاة والسلام حظ الشيطان، فلا مدخل للشيطان عليه في قليل ولا كثير، ولا مدخل للشيطان عليه في غفلة أو حضور بال، لا يدخل عليه الشيطان بحال من الأحوال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم إن بهذه الولادة ختم الله عز وجل تاريخ الرسل، فهو تاجهم وهو إمامهم وهو خاتمهم، فبعده لن تحتاج البشرية لرسول كما احتاجت أول مرة في عهده يوم بعث، وكما احتاجت البشرية في عهود سابقة عبر بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام رسول في إثر رسول، يصلحون ما أخطأ فيه الناس، ويرتقون ما فتقه الناس، ويعيدون الخير إلى ما أفسده الناس من الشرك والضلال والبدع والتعظيم الذي لا طائل منه إلا نسيان العظيم جل جلاله سبحانه وتعالى، حين يعظم البشر بعضهم بعضا. هكذا توالت الرسل حتى ختمت الرسل بهذا النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي. من طفولته لم تنكشف له عورة، لا مغلظة ولا قريبا منها، ولا فخذ ولا ساق، ويوم أن احتاج أن يرفع ثوبه في لعب مع أضرابه الموجودين أغمي عليه لئلا يفعلها. فأي حماية كهذه الحماية، وأي وقاية وأي وصاية على هذا النبي أن يظل نبيا مكرما مثالا يحتذى في كل صغير وكبير، مثال صارخ على حفظ الله ورعايته لنبيه عليه الصلاة والسلام منذ طفولته الأولى، وهو يمهده ويعده لأعظم حدث في التاريخ، ولولا هذه الولادة لم يحدث ذلك الحدث. وهذا هو المتعلق والسر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذه الولادة الشريفة. ثم إنه بأبيه وأمي لم يكذب يوما في صغره كما يكذب الصبيان حين يخافون، فهو لم يكذب لا صغيرا ولا شابا ولا رجلا ولا مضطرا أبدا. يا ما كان الكذب مخلصا لأناس من إحراجات كثيرة ومن خوف، فيتملصون من هذه المواقف بالكذب، سواء الكذب من العيار الثقيل أو الكذب الخفيف. ولكنه هو بأبيه وأمي لم يكذب شيئا من هذا الكذب، وكان يسأل عن الكذبة الصغيرة فيقول: يا فلان، الكذبة تكتب كذبة والكذيبة تكتب كذيبة. هذه هي مبادئه وهذه هي أحاديثه الدالة على أنه أصدق رجل في التاريخ. ولم يقل هو عليه الصلاة والسلام إلا حقا، حتى وهو يتظرف مع أصحابه ببعض النكت كانت نكاته عليه الصلاة والسلام كلها حقا، كلها حقا كانت. فيأتي رجل ويقول: يا رسول الله، احميني في الغزو. فيقول: سنحملك على ولد جمل. فيقول: يا رسول الله، وما لي بولد جمل؟ فقال له: وهل الناقة إلا ولد جمل؟ يستخف ويتظرف أمام أصحابه بكلمات ونكت كلها لا تخرج عن نطاق الحق. وقال لتلك العجوز التي ذهبت تولول وتبكي وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لا تدخلها العجائز، وقيل لها: يا أمة الله، إنه يقصد أنكم تعبن شبابا ثم تدخلون الجنة عربا أترابا، أي أعمارهن واحدة متساوية، قيل أنها في الثلاثين أو شيء من ذلك. فهذا هو اللافت الأول في هذه الولادة العظيمة، ولادته عليه الصلاة والسلام. وأما اللافت الثاني للأسف فهو الشغب الذي يثار سنويا حول هذا الموضوع، المولد النبوي. ندخل في مصطلح المولد النبوي ونعك فيه عكا ونقول فيه أقوالا كثيرة بين تزمت وترخص، وننسى صاحب الرسالة. فلما يحدث السهو عن صاحب الرسالة تحدث هذه المعارك السيئة بين من يرون المولد والذين لا يرونه. إن كلمة الاحتفال هي الكلمة التي بني عليها فقه التحريم في مسألة المولد، بينما الاحتفال كلمة عربية جذرها حفل بمعنى تجمع في اللغة العربية، واحتفل القوم إذا تجمعوا. فلماذا نجعل منها سبة في تحريم كل شيء له مناسبة أو له تاريخ أو له قصة؟ فبمجرد ما يجتمع الناس على شيء من هذا تأتي كلمة الاحتفال لتفض الخلاف بالتحريم. فهذا منهج خاطئ عند الفقهاء، ولذلك تجدون أن هذه الكلمة مفقودة في التاريخ الفقهي، ليست موجودة لا عند العلماء الكبار الأئمة الأربعة ولا عند تلامذتهم بل ولا عند خلفهم، إنما هي مولدة هنا، يعني تقدر تقول مولدة خليجيا أكثر شيء. فالاحتفال كلمة عادية موجودة في الشرع، موجودة بطريقة أو بأخرى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون كتابه إلا كذا وكذا وكذا. لا نستطيع أن نشنع من خلال كلمة لغوية عادية وهي الاحتفال ونصنع منها يعني جملة من المحرمات، ما دام أنهم قالوا احتفال فهذا شيء محرم. من قال بهذا؟ احتفال مدرسة، احتفال تخرج، احتفال يا أخي على مناسبة انتصار جيش من الجيوش، احتفال بمناسبة نجاة إنسان من شر المحدق، فاحتفل وجمع الناس وغداهم أو عشاهم، ليس فيه شيء، هذا كل من هذا القبيل. ومع ذلك لا نقول أن كل احتفال جائز، لا نقول بهذا، فتوجد احتفالات باطلة يعظم فيها الباطل ويقال فيها بالكذب وينكر فيها الحق، فهذه احتفالات باطلة. وكل الاحتفالات الشركية باطلة، من احتفالات الهندوس واحتفالات النصارى واحتفالات اليهود، كلها احتفالات باطلة، نحن لا نطلب أبدا. وحتى لو وجدت احتفالات في بلدان المسلمين يقوم بها المنافقون والذين يعني يسترخصون الحق وينافقون أهل الباطل، هؤلاء أيضا دائما أحوالهم يعني نحن ننكرها ولا نقرها. فهذا الاحتفال لا نقول بمطلق حليته ولا بمطلق حرمته، الاحتفال الجائز جائز والاحتفال المحرم محرم. الأجهزة الإعلامية إذا أنتجت محللات وطيبات فهي جائزة، وإذا أنتجت باطلا فما تنتجه باطل محرم، معروف هذا الشيء. فلا نعمم من خلال تجذير لا أصل له في الشريعة الإسلامية. الاحتفال المحرم له مظاهر، وليكن المولد النبوي نفسه، فإذا حدث في المولد النبوي إسراف مخل ويؤدي إلى كلفة شديدة على الشخص، وهو محتاج ولديه عيال وعنده يعني مرضى لا يعالجهم ولا يهتم بهم ولا يطعمهم، ثم إنه يصرف على المولد النبوي مبالغ طائلة، فهذا محرم بدون كلام. وإذا تخلى الاحتفال بدع وأقوال منكرة وتغزل مخل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليشبه بحمرة خده وحمرة شفائفه، لا، هذا محرم، هذا لا يجوز، فيه إخلال بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم في الاحتفالات والأشعار التي تقال في هذه المناسبة أيضا تحيلها إلى احتفالات محرمة. وأما الاحتفال أو الاحتفاء الذي هو بمعنى الاهتمام بهذه المناسبة وجمع الناس على كلمة الخير وجمع الناس في محفل طيب في مسجد من مساجد الله أو في بيت من بيوت الله أو في ساحات في المجتمع، وتشغيل الآلة الإعلامية لمصلحة هذه الرسالة وصاحب الرسالة، أو تشغيل الآلة التعليمية لإعداد جيل محب للرسالة ولصاحب الرسالة، أو تشغيل المرافق الدينية في الدولة للإشادة به عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة، فهذا احتفال جائز ينفع الإسلام والمسلمين وينفع أهل الإسلام ويثبت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كشخصية لهذا الزمن الذي تكاد تضيع فيه المثل وتفقد فيه القدوات، وتبرز من خلال هذا الزمن قدوات سخيفة سيئة كذابة منافقة. لماذا لا نحتفل بطريقة نبرز فيها شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام بشكل محلل بعيد عن المحرمات؟ لماذا نفعل هذا؟ بل إن فعل هذا يعتبر طاعة من الطاعات. إن هذه الولادة غير عادية مطلقا، غير عادية لأنها أسفرت عن خير مولود في الدنيا، ومن مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولد محمد صلى الله عليه وسلم مختونا، ولادة غير عادية، وفي مكان ما ولد اخضر كل شيء، اخضر العشب ونمى العشب وسمنت الأغنام والخراف والجمال وزان كل شيء في موضع الولادة، فهي ولادة غير عادية أبدا. ولم تعسر أمه حين ولدته كما تعسر النساء في أثناء الولادة لم تعسر به عليه الصلاة والسلام بأي شكل من الأشكال، بل إنه خرج كما تخرج الريح عليه الصلاة والسلام. وبخروجه عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدنيا خرج معه نور أضاء أعناق الإبل في بصرة. ما هذا النور؟ إنها بشارة قدوم خير رجل في التاريخ. وبولادته عليه الصلاة والسلام انطفأت نار المجوس وتكسرت شرفات وثريات قصر كسرى، إيذانا بزوال الباطل وأهله واندحار الشرك والكفر وأهله. فماذا عسانا أن نقول في هذه المناسبة؟ نقول إنه صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وهو خير البشر، وهو القدوة الأولى والأخيرة للناس أجمعين، وستظل شخصيته بارزة عالية شامخة ليس في قلوب المسلمين فحسب، بل في قلب غاندي وأمثاله، بل في قلب برنارد شو وأمثاله من المفكرين الغربيين والفلاسفة الغربيين، كلهم أشادوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فما بالنا نحن ننكر هذه المناسبة؟ يا أخي، إذا أساء الناس بهذه المناسبة لا ينبغي نحن أن نلغيها، فذلك من النكران غير الجائز، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآسف على هذه الإطالة، والحقيقة يعني هذا جهد المقل، فأطلب منكم العفو والسماح، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.